الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. حديثنا اليوم عن أحكام البيوع. اقرأ. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على نبينا وآله وصحبه أما بعد. يقول العلامة ابن القاسم الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب أحكام البيوع وغيرها من المعاملات كقراض وشركة. والبيوع جمع بيع، والبيع لغة مقابلة شيء بشيء، فدخل ما ليس بمال كخمر. وأما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه إنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي، أو تمليك منفعة مباحة على التأمين بثمن مالي، فخرج بمعاوضة القرض وبإذن شرعي الربا، ودخل في منفعة تمليك حق البناء، وخرج بثمن الأجرة، وخرج بثمن الأجرة في الإيجار، فإنها لا تسمى ثمنا. البيوع ثلاثة أشياء: أحدها بيع عين مشاهدة أي حاضر، فجائز إذا وجدت الشروط من كون المبيع ظاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه للعاقد عليه ولاية، ولا بد في البيع من إيجاب وقبول. فالأول كقول البائع أو القائل فقاله: بعتك وملكتك بكذا. والثاني كقول المشتري أو القائل مقاره: اشتريت وتملكت ونحوها. والثاني من الأشياء بيع شيء موصوف في الذمة، ويسمى هذا بالسلم، فجائز إذا وجدت فيه الصفة على ما وصف به من صفات السلم الآتية في فصل السلم. والثالث بيع عين غائبة لم تشاهد للمتعاقدين، فلا يجوز بيعها. والمراد بالجواز في هذه الثلاثة الصحة. وقد يشير قوله لم تشاهد بأنها إن شهدت بالمغارة عند العقد أنه يجوز، ولكن محل هذا في عين لا تتغير، ولكن محل هذا في عين لا تتغير غالبا في المدة المتقدمة بين الرؤية والشراء. ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك. وصرح المصنف بمفهوم هذه الأشياء في قوله: ولا يصح بيع عين نجسة ولا متنجسة كخمر ودهن وخل متنجس ونحوه مما لا يمكن تطهيره، ولا بيع ما لا منفعة فيه كعقرب ونمل وسبع لا ينفع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. البيع أحله الله سبحانه وتعالى، وأحل الله البيع وحرم الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض. عن تراض أي بين البائع والمشتري. وتاجر النبي وتاجر أصحابه، فإن البيع من المعاملات التي بين الناس. والبيع قال الشيخ: والبيوع جمع بيع، وهو في اللغة مقابلة شيء بشيء، شيء في مقابل شيء. البائع عنده السلعة، والمشتري عنده المال، فيعطي المشتري البائع المال ويحصل على السلعة، فهذه مقابلة، مقابلة شيء بشيء، بخلاف الهبة، فهذه من العقود، عقود التملك الذي ليس فيه عوض. عقد من عقود التملك ليس فيه عوض، أنا أعطي له مال أو أعطي له عقار من غير مقابلة، من غير عوض. عشان كده اختلف أهل العلم في من قال: بعتك هذه من غير ثمن. واحد أعطى لواحد شيء وقال بعتك هذا من غير ثمن، فهل يقع هذا بيع صحيح؟ هذا العقد، هذه اللغة، هذا الأسلوب، هل يصح به التملك ويقع عقد بيع؟ وليس بعقد بيع، لأن عقد البيع يقوم على أساس المبادلة المعاوضة، وأما الهبة فليس فيه هذا المعنى. إذا أعطيتك من غير ثمن ده اسم عقد هبة. إنما لما استخدم أسلوب البيع بعتك بغير ثمن فهذا خطأ. فهل يتدارج ويقال إنما يصحح ذلك بعقد هبة والأمر يسير على الجواز والصحة؟ لأن العبرة ليست باللفظ ولكن بالمعنى، ولا نقول أن هذا لا يصح كلفظ لأنه لا ينعقد به بيع، لأن العبرة عندنا بالألفاظ. هل العبرة بالألفاظ ولا بالمعاني؟ محل خلاف بين أهل العلم، ولكن عندنا أن البيع مقابلة شيء بشيء. التعريف اللغوي اعترض عليه ابن قاسم فقال فدخل ما ليس بمال كخمر. الخمر يا جماعة ليس بمال، اسمه ليس بمال المهدر، وبالتالي لا ينظر إليه من ناحية الشرع. فلو أن رجل أصدق امرأة صداقا من خمر، واحد ادلها 10 أزايز خمرة مهر، نقول أن هذا لا يعتبر صداقا صحيحا، لأن الخمر ليس بمال، ليس بمال محترم، لا يعتبر شرعا، فيسقط الصداق وتأخذ مهر المثل. يعني هذا لا يعتبر شرعا وننتقل إلى مهر المثل. إذا الخمر ليس بمال محترم، مقابلة شيء بشيء، هذا التعريف ليس مانع، لذلك دخل فيه ما ليس بمال كخمر وغيره. علشان كده بدأ ابن قاسم يذكر تعريفا من الناحية الاصطلاحية مراعاة أو يراعي فيه هذه النقطة ويراعي عدة أمور أخرى. فالشربيني مثلا عندما عرف البيع قال مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، ده تعريف. لما التعريف الذي استحسنه ابن قاسم قال إنه تمليك عين مالية. لما يقول عين مالية يبقى طلعنا الخمر وطلعنا الأشياء كثمن كخنزير وغير، لأن هذه لا مال، ليست بمال محترم. تمليك عين مالية بمعاوضة، يعني إيه عين مالية؟ النقود من الأعيان المالية، السلع عين مالية لأنها تقوم بمال. يبقى لما يقول تمليك عين مالية بمعاوضة، لكلمة معاوضة أخرج عقود الهبة لأن ليس فيها معاوضة، هذه واحدة. ولما قال عين مالية طلع أخرج الخمر والخنزير لأن هذا ليس بمال محترم. عين مالية جمعت بين السلع المعدة للبيع وبين الأثمان، لأن هذه كلها تسمى بعين مالية لأنها مقومة، مقومة يعني محولها للفلوس بإذن شرعي، لأن الربا معاوضة. بدي لك 1000 أخذ منك 1000 معاوضة، ولكن معاوضة لم يهدن فيها الشارع فوضعتي بإذن شرعي ليخرج الريال معها ليخرج الريال أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد. جميلة، لأن مش شرط إن السلعة إن البيع يتعلق بسلعة، فقد يتعلق بمنفعة. هبيع لك مثلا ما هذا الطريق، فكل من مر عليه تأخذ منه أجر. يبقى أنت بتبيع إيه؟ بتبيع الطريق ولا بتبيع النفع المترتب عليه؟ نعم، بتبيع نفع حق المرور أو حق البناء أو حق الانتفاع أيا كان، بس يشترط في ذلك التأبيد، لأنه إن كان لمدة محدودة فهذا أشبه بالإيجار، فالإيجار إنما هو نوع من أنواع المبادلة، المبادلة على سبيل المعاوضة ولكن لمدة معينة، سنة 12-20 تنتفع بهذه الشقة، تسكن فيها بهذا البيت، تسكن فيه، تتملك هذه المنفعة لمدة معينة، فهذا يسمى بعقد يا جماعة عقد إيجار ولا يسمى بيع. فيشترط في البيع الإيه؟ التأبيد، أن تنتفع، أن تشتري هذه المنفعة على التأبيد بثمن مالي يعني بعوض. فخرج بكلمة معاوضة القرض، القرض، لأن القرض إنما تعطي لتأخذ نفس القيمة فليست على وجه المعاوضة. وخرج بكلمة بإذن شرعي الربا لأنه لم يأذن فيه الشارع، ودخل في منفعة، كلمة منفعة، منفعة تمليك حق البناء وحق الممر، زي ما قلنا واحد اشترى طريق إلى آخر. وخرج بثمن، كلمة بثمن الأجرة في الإيجار لأنها لا تسمى ثمنا للشيء ولكن ثمنا للانتفاع بالشيء لمدة معينة. إذا معنى ذلك أن للبيع تعريفات، تعريف لغوي وعليه اعتراف بأنه لم يمنع دخول المال غير محترم كالخمر، وهناك تعريف اصطلاحي كتعريف الشربيني في الإقناع وغيره، مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، كلمة على وجه مخصوص يعني لا بد من اشتراط أو استجماع الشروط والأركان وغير ذلك. وأما هذا التعريف الذي اختاره ابن القاسم هو تعريف كما نرى طويل، ووضع فيه قيود وضوابط ومحترزات من دخول أشياء كالإجارة أو الربا أو المال الغير محترم إلى غيره. قال الشيخ: والبيوع ثلاثة أشياء، البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة أي حاضرة يراها المتبايعان، هو البائع والمشتري، شوفوا قدام عليكم، على ما يليق بها. يعني هل يشترط أن ترى المبيع كل جزء من أجزاء السلع المبيعة؟ ولكن على الصورة التي تليق بها. أنا هشتري بيت، طب ما في جزء من هذا البيت هو أساس تحت الأرض ولا يمكن لي أن أراه. إذا معنى بيع عين مشاهدة على الوجه الذي يليق بها. فجاز مثلا أن أن نشتري أرزاً أو قرحاً أو تمراً، وده يسمى يا جماعة صبرة، صبرة يعني كومة. أنا بروح ألاقي كومة من الرز كده أو القمح أو أي حاجة من هذا المعنى، فبشوف بعضه أو بروح ألاقي شوال، بفتح من أي حتة بالشوال وبمسح شوية بالصالح. وأنا على علم بأن محتويات الشوال إنما هي متماثلة مع هذا الشيء الذي أراه. يبقى هذه رؤية على الوجه الذي يليق من غير المعقول إن أنا أفضي الشوال كله عشان أتأمل وأرى كل تمر في الشوال. يبقى على الوجه الذي يليق بهذه المشاهدة. فبيع عين المشاهدة حكمها أن ذلك أن هذا البيع جائز، وكلمة جائز يعني هذا بيع صحيح. إذا وجدت الشروط، إذا وجدت يا جماعة الشروط من كون المبيع طارق هنتكلم عنه، ولكن في عندنا هنا بعض المسائل التي تكلم فيها الباجون. تكلم في حكم اللبن المشوب بالماء، هل يجوز بيعه؟ جبت لك شوية لبن وحطيت عليها شوية مية، هل يجوز، هل يجوز أو يصح هذا البيع؟ هذا البيع لا يجوز لوجود نوع من أنواع الغرر. أنت ما أنتش عارف المية قد إيه واللبن قد إيه، فهذا الغرر كان سببا في عدم صحة هذا البيع. ولكن هناك أشياء تأخذ نفس الشكل أو الصفة، زي بيع اللحم وفيه عظم، زي بيع الطحينة مثلا والقشدة، قشدة فيها لبن وفيها قشدة، طحينة مكونات من مكونات مختلفة. فهل هذا البيع يصح أيضا مع كونه كالماء المشوب يعني المختلط بالماء؟ أنت قلت لي أن اللبن المختلط بالماء لا يجوز بيعه على هذه الصفة لوجود الإيه يا جماعة الغرر الجهالة، مش عارف اللبن قد إيه والمية قد إيه. أنا عارف الذي يسمى مشوب بالماء وكان يوعها كذا يعني. طيب الشبرمرسي قال بصحة بيع اللبن الذي فيه عظم، أنا قلت إيه؟ لا اللحم الذي فيه عظم، معلش. يبقى إذن اللحم الذي فيه عظم أجازه الشبرمرسي، وكذلك الطحينة وغير ذلك من هذه الأمور، بينما رد بيع اللبن المشوب بالماء. قال لأن الماء ليس من ضروريات اللبن، ليس من ضروريات، ولكن العظم من ضروريات اللحم، كانوا يبيعوا كده بيكسروا ويبيعوا. وكذلك الطحينة يا جماعة والقشدة أيضا المشوبة باللبن، أنت لو تطلع القشطة لازم يبقى فيها نسبة لبن. فنظرا للاختلاف فلا تخرج هذه المسألة على هذه المسألة. يبقى اللبن المشوب بالماء ليس من ضروريات هذا اللبن أن يخلط بماء، فهذا الخلط فيه نوع من أنواع الجهالة لا يصح به البيع بخلاف هذه الأشياء. بيع عين المشاهدة لأن فيه هنا غرر، لم ترى كمية هذا اللبن ولا تستطيع أن تفصل اللبن عن الماء فحكمنا بعدم البيع. الجماعة اللي بيعملوه اللي بيغش اللبن بيروح يجيب نص لبن من الجناين وهو ماشي كده خد له كوزين من الدرعة خلاص كل ده هذا بيع فاسد. قال فبيع عين، بيع عين مشاهدة حكم هذا العقد يا جماعة صحيح جائز. خليها مولانا دلوقتي لما نيجي في الإيجار نتكلم. فحكمه أنه جائز يعني عقد البيع صحيح إذا وجدت الشروط. أي شروط بقى؟ كون المبيع طاهرا، هذه واحد. يعني معنى ذلك بيع النجاسات لا تجوز. نعم لا يصح بيع النجاسة كالخنزير، الروث. الروث عندنا روث البهائم على المذهب انه ايه؟ نجس، وبالتالي لا يجوز بيعه. تقول لي أبدا دخلتنا كده في حرج. جماعة في الجناين بيبيعوا السباخ، مش كده؟ بيبيعوا السباخ. لما تقول لي إن هذه نجاسات لا يجوز بيعها فهذا بيع لا يصح، يبقى هذا مال حرام. أقول لك استنى بس. خروجا من هذه، نقل الباجوري حكما طيبا، قال يجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم، يجوز رفع اليد عن النجس شيء النجس بالدراهم كما في النزول عن الوظائف. اقول لك بص بقى، انا هتنزل لك عن الوظيفه بتاعتي في مقابل مالي. يعني يا جماعه يجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم. السباخ ده عندي في البيت، مش هتقول له هبيع لك، هتقول له هخلي سبيل هذا الشيء، هرفع ايدي عنه بس انك تاخده تمشي، هرفع ايدي عنه حتى تاخذه ليه؟ لتنتفع به. هذا الرفع، رفع اليد قيمته الماليه كذا، قيمته المالية كذا. ها فهمنا؟ عن ايه؟ لا لا خلينا بس في السباق، كان المزيد حكم تاني. يبقى معنى ذلك خروجا من هذه، تكلم الباجوري وقال يجوز نقل اليد عن الأشياء النجسة في مقابل مال، في مقابل مال. يبقى أنت مش حاول، مش هتقول له هبيع لك السباخ ده بكذا، ولكن هتقول له بص يا عم خد اللي في المخزن بكذا، خد اللي موجود في الزريبه بمبلغ كذا، مش بينك ولكن في مقابل رفع اليد. ماشي يا جماعه؟ ليس بنفس المعنى. انت قاعد على سبيل المثال دخلت جبت حبة حطب من الغابة حطيتهم وعد عليهم، هذه أشياء كانت مباحة خلاص، فسبقت إليها فأصبحت لك، فإذا ما خليت سبيلها وسبتها ومشيت عادت إلى حكمها الأول جواز أن ينتفع بها الناس. فإن فعلت ذلك في مقابل المال فوجدت. وصلت المعنى؟ نعم. ما هي في حرزك دلوقتي، هي في بيتك، في زريبتك، بتحتك، فانت رفعت ايدك وقلت يا جماعة انا عايز اخد ايه، بس في مقابل ذلك هاخد مبلغ. فلما اجزت لفلان ان ينتفع بهذا في مقابل المادية، كون المبيع طاهر، فيشترط في المبيع على السلعة المعدة للبيع أن تكون طاهرة. يعني معنى ذلك أن النجس لا يجوز بيعه. وأما المتنجس، المتنجس فهو ينقسم عندي إلى قسمين. القسم الأول الذي تنجس ويجوز أن يتطهر بعد ذلك. يعني ثوب وقعت عليه نجاسة ما تغسل، يعود إلى كونه طاهر، ماء قليل تنجس، يطهر بالمكاثرة. مش كده يا جماعة؟ يبقى إذا هذا الشيء المتنجس الذي يجوز أن يكون طاهرا يجوز بيعه، لأن النجاسة عليه. وأما إذا كان هذا المتنجس لا يمكن تطهيره كمائع وقعت فيه نجاسة، أطهره إزاي؟ ما بيطهرش. فمثل هذا لا يجوز بيعه، يلحق بالنجس. يبقى الذي لا يصح ولا يجوز أن أبيعه النجس، والمتنجس الذي لا يطهر. إنما الذي تنجس وكان يمكنني أن أرفع هذه النجاسة كماء قليل وضعنا عليه ماء حتى صار كثير، خلاص مش، أو ثوب تنجس يدخل بالغسل مش، ما فيش مشاكل. كان المبيع طاهر، ده أول شرط، مندفعا به. يعني هل يجوز ان انا ابيع الاشياء التي لا ينتفع بها؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش. يا جماعه طلبت الاشتراك ده مش دليل على انه ينفع فيه؟ يعني الدخان شرب السريع مش، والناس بتطلب، ولكن ليس فيه نفع بل فيه ضر. لا، فهذا يحرم على قول من قال بتحريم وهذا القول أولى، وإن كان المجهول يعترض على ذلك ويقول بالكراهة ورد من قال بالتحريم، ولكن قوله ضعيف، قوله ضعيف لما ثبت بعد ذلك من الأضرار التي تترتب على هذا الأمر، أضرار قد تصل إلى حالة اليقين لفي تيقن بهذه الأضرار، أو على الأقل غلبة الظلم، فهو عندما أفتى لم يكن معلوما هذا الضرر الذي يترتب على الدخان، فلم يفتي بتحريمه بل أفتى بكراهة، بكراهة. وله كلام فيه تفصيل أكثر من ذلك. طيب، شروط هذه الثانية يا جماعة، مقدورا على تسليمه، مقدورا على تسليمه إلا البائع يسلم، فلا يجوز بيع الآبق. الآبق هو العبد الذي فر من سيده، فلا يجوز أن نبيعها. يبقى لا بد للسلعة أو المبيع أن يكون في مقدرة البائع أن يسلم هذه السلعة للمشتري. طيب، وللعائد عليه ولاية، يعني هذا العائد اللي هو البائع لا بد أن يكون له ولاية على هذا المبيع الذي يبيع السلعة المعدة للبيع. يعني لا بد أن يكون جائز التصرف، أن يكون المال قادر على تسليمه ليس بمغصوب، وواحد من سرق مني حاجة أو غاصب مني بيت ولا أستطيع أن أسلمه، عقد البيع لا يصح. أن يكون لي ولاية على السلعة المعدة للبيع، فإن الصبي ليس له ولاية وليس له صلاحية في بيع ولا شراء، وكذلك المجنون والمهجور عليه فليس لهم ولاية، ليس لهم تصرف مالي. إذا فعلوه يصح بيعهم وشراؤهم. قال الشيخ: ولا بد في البيع من إيجاب وقبول، لا بد للبيع من إيجاب وقبول، ليه يا جماعة؟ قالوا لأن البيع إنما يكون عن رضا، والرضا عمل قلبي دل عليه اللفظ فلا يصح إلا به. ده كلام المذهب. وهناك وجه المذهب باعتبار الأشياء الحقيرة، حاجات الرخيصة، عايز الصغير يشتري رغيف، راح يشتري ملبس، يشتري مش عارف قصاصة، مثل هذه يجوز، يجوز فيها المعاطاة من غير لفظ، بعتك وأيه وقبلك، لما ده بيع معاطاة بالأشياء الحقيرة. وإن كان النووي مالا إلى أن بيع المعاطاة يجوز بناء على تعارف الناس على صحة العين البيع من خلاله، فقال إن الرضا المشترك في البيع والشراء إنما يعبر عنه بما أقره العرف، والعرف إنما أقر بيع المعاطاة. تروح أنا عايز كيلو مثلا أي حاجة طماطم بكام؟ هقول لك بكذا، تدي له الفلوس طماطم وتمشي، فبيقول لكش بعتك هذا بكذا، وتقول له قبيل ما بيحصلش. فهذا نوع من انواع الرضا الذي قبله ليه يا جماعه العرف بين الناس، قبلوا هذا البيع بهذه الصوره. لذلك مال النووي الى اعتبار المعاطاة شكل من أشكال الرضا. المذهب لا بد في البيع من إيجاب وقبول، فالأول كقول البائع أو القائم مقامه اللي هو الوكيل بتاعه، بعتك ملكتك بكذا. الإيجاب لازم يصدر من البائع، الإيجاب يصدر من البائع، والقبول يصدر من إيه يا جماعة؟ من المشتري. والثاني كقول المشتري أو القائم مقام اللي هو الوكيل عن المشتري، اشتريت تملكت ونحوهما. فهذا هو النوع الأول اللي هو بيع عين، إيه يا جماعة؟ مشاهدة، بيع عين مشاهدة يعني مرئية للبائع والمشتري. الثاني بيع شيء أي عين أي سلعة موصوفة في الذمة، يعني غير موجودة ساعة العقد ولكنها موصوفة في الذمة قدرا وجنسا وصفة. أروح للنجار أقول له أنا عايز تعمل لي سرير مقاسه كذا، طوله كذا، عرضه كذا، الظهر بتاعه كذا، الخشب بتاعه كذا، اللون كذا، هتسلمهولي في الحتة الفلانية في التاريخ الفلاني، يقول لك ده 8000 جنيه. هذا يسمى بيع يا جماعة السلم، بيع السلم، وهي من العقود المعتبرة في الشرع، وإن خالفت القياس إلا أنها إنما شرعت لرعاية حال الناس ورفع الحرج عن الناس. بيع السلم وهو بيع شيء موصوف ليه يا جماعة؟ موصوف الذمة، فهو جائز إذا وجدت فيه الصفة على ما وصف به من صفات السلم الآتي. أنا يا جماعة اتفقت مع الرب هتسلمني الحاجة دي بعد شهر على الصفة الفلانية على القدر الفلاني، خلاص بثمن كذا. في المعاد المتفق رحت لقيت سلعة غير السلعة المتفق عليها، يبقى لا أو جاز لي أن أقبل هذه السلعة، أن أردها وأرفضها. أنا اتفقت على أشياء ومواصفات معينة، فلا بد أن يحقق البائع لي هذا الأمر. طبعا السلم ده فصل متكامل لوحده، هنرجع له ونتكلم عن صفاته إن شاء الله تعالى، نتكلم عنه شيء من التفصيل. البيع الثالث بيع عين غائبة لم تشاهد للمتعاقدين فلا يصح. لا يجوز يعني لا يصح بيعها. المذهب في القديم كان يقول يصح البيع، يصح عين بيع هذا الشيء الغائب الذي لم يشاهد، ولكن بيبقى للمشتري خيار، خيار الرؤية لما يتسلم ما يشوفه. فإذا كانت على الصفة المعلومة خلاص يبقى يشتريها ويقبلها، وإلا فله الخيار في رد عقد البيع، والخيارات متعددة وكثيرة. ولكن الشافعي في الجديد قال أن هذا البيع لا يصح، بيع عين غائبة لم تشاهد هذا بيع لا يصح. قال هنا نقطة مهمة، وقد يشعر قوله لم تشاهد بأنها إن شهدت ثم غارت عند العقد أنه يجوز. قال ليس هذا هو المعنى. بيع عين غائبة لم تشاهد إما على الإطلاق، أما لو رآها ثم اشتراها بعد ذلك من غير أن يشاهدها وقت العقد، نبص في السلعة إن كانت لا تتغير فعقد البيع يصح لأن الرؤية قد تحققت. أنا شفت السيد العربية وقصت عليها قبل تشتري العربية أشتريها، هي مش موجودة لأنها شفتها قبل كده لأنها لا تتغير. ولكن هناك كثير من الأطعمة وغيرها تتغير بالوقت يا جماعة، تفقد نسبة من الرطوبة، نسبة من الماء، تتغير بين وقت وآخر. فهنا نقول حتى وإن غابت أو رأيتها قبل ذلك ثم غابت في وقت العقد، فإن كانت العين لا تتغير يبقى في الحالة يصح، وإن كانت تتغير في المدة بين الرؤية والشراء فلا يجوز هذا البيع. شفتها الأسبوع اللي فات وعايز أشتريها النهاردة، سيارة لا تتغير ما فيش مشاكل، جاز أن تراها من غير الرؤية لأن الرؤية السابقة تحل محل الحالية لأن السلعة لا تتغير. إنما لو كانت السلعة تتغير كالطعام يبقى في الحالة ما ينفعش، لا بد من اشتراط الرؤية وقت البيع. نعم زي اشتري مثلا فستان ولسه ما طلعش، بس لازم ترى الرؤيه دي اشتراط فيها شروط، يعني انا ممكن مثلا اركب العربيه، العربيه ما تصحي كده وخلاص، ولا اركب طبيعي، فبعد كده اشتريها ويا الرؤيه هل يحكم؟ الرؤيه التي بها اشتري، اشتري سياره يبقى هفتح واجيب واحد من اهل التخصص يراها، شوف اجزائها، شوف الموتور، خلص قبل كده فيها ايه الوضع ده، هو دي الرؤيه. دي الرؤيه يا جماعه، احنا قلنا كل رؤيه بما يليق. الاول خالص انا هشتري شويه بلد، المتعارف عند البياعين بيفتحوا لك من اي حته وبتاخد كميه بلح تشوفه، فهذا بيع سيصح لان كل بلحه او كل تمره موجوده في الشوال مثل الذي رايت مثليه، دي عامله زي بيع السبره، سبره للكومه، البيع الاول زمان كان بالكوم، تروح تلاقي كوم من الرز كل نوع واحد، لا يشترط انك تشوف كل الرز الواحد لوجود المماثله بين هذه الحبات. فشفت شويه خلاص بتبتدي بقى تشتري بالكيلو، تشتري بالصاع زي ما انت عايز. انما السياره لازم تشوفها على الوجه الذي تشتري به، اشتريت بيت اطلع اشوف السطح، اشوف الحيطان، اشوف ما تيسر لي حتى احكم عليه. هناك اشياء لا استطيع خلاص لا حرج، ده معنى الرؤيه يا جماعه، انما اشوفها كده وخلاص ما ينفعش. نعم. لا يا اخي ده حاجه تانيه، هنتكلم عن الغرق، كلام كثير هنتكلم عنه. قال الشيخ ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، ده الشروط. رجع تاني للشروط التي ذكرها وهو يتكلم عن شروط البيع. الشروط، شروط السلعة المعدة للبيع أن تكون يا جماعة طاهرة. أضاف أصحاب الحواشي ولو بالقوة. يعني لو بالقوة، ما قلنا الشيء الذي تنجس ويطهر بالغسل أو غير، هذه هي معنى القوة. يبقى يصح بيع كل طاهر، يصح بيع كل طاهر ولو بالقوة. يعني إن تنجس يطهر، إنما إن تنجس لا يطهر ما ينفعش. أو المتنجس منتفع به، يعني مباح وليس بمحرم، مملوك، مملوك وللبائع عليه وكال يقدر على تسليمه مع علم البائع والمشتري بهذا الايه، بهذه السلعة من حيث عينها ووصفها وقدرها. يبقى يصح بيع كل طاهر زي ما قلنا فوق، طاهر منتفع به، حطني فوق مقدور على تسليمه، ما حطهاش تحت يا جماعة، فهذه تضاف للشروط. وكذلك يضاف للشرط العلم بالمبيع. طيب، وصرح المصنف بمفهوم هذه الأشياء في قوله ولا يصح بيع عين نجسة، نجس العين بتاعته زي الخمر، ولا متنجسة أصلها طاهر وقعت فيها نجاسة. ضرب لنا أمثلة كخمر، الخمر يا جماعة متنجسة ولا نجسة؟ نجسة، نجاسة عين. دهن وقعت فيه نجاسة، يبقى ده اسمه يا جماعة اسمه متنجس. ولكن أنا قلت لك قلت لك أن المائعات لا تطهر إن تنجست. المائعة حبة زيت، حبة سمن، بدليل أن النبي أمر بإراقة السمن التي وقعت فيها الفأرة فماتت. يبقى معنى ذلك أن المائعة كالدهن وغيره إن وقعت فيه النجاسة تنجس ولا يطهر. فحب يقول لي يا جماعة هنا إني لا يصح بيع عين، بيع عين نجسة ولا متنجس، كخمر ودهن وخل متنجس. الدهن والخل هذه مائعات إن وقعت فيها النجاسة فلا تطهر على المذهب. قال ونحوه مما لا يمكن يا جماعة تطهيره، ولا بيع ما لا منفعة فيه كعقرب ونمل وسبع لا ينفع. ولكن نفترض يا جماعة أن هذه الأشياء التي ذكرها احتاج إليها بعض أهل العلم بالطب والتشريح وغيره، فاشترى مثل هذه الأشياء حتى ينتفع بها، هل يجوز بيعه؟ نعم، لأن هنا قال ما لا منفعة فيه، حاجة اللي ما فيهاش نفع ما ينفعش بيعها. يجيب لك شوية تراب من الشارع هتشتري دول بكام؟ ما لهمش نفع. إنما الرملة اللي في الصحراء وهي في الصحراء مالهاش نفع، إنما عشان تبني بيها أصبح لها نفع تشريها. يبقى إذا قضية النفع متغيرة من حال أو من وقت إلى وقت. هنا الحقيقة الباكوري قال كلام حلو، يعني اكتبه على وجه المعرفة. قال إن العقرب علاجه هي مع نبلة العقرب، قال شرب ماء الرجلة، عارفين الرجلة؟ اسلقها واشرب ميتها بتعالج من سم الايه؟ العقرب. هذا ورق الخبيز هيعجن بزيت ويتحط مطرح الايه؟ اللدغة فيسحب السم. وقال لنا برضو زبل الحمام الطري لو اتحط على مكان اللدغة بتاعت العقرب فيقي من سنه. هذا هي من باب الطب الايه؟ القديم. نعم ينتزل بعد كده مجراز التداوي النجاسات في المسجد. طيب يبقى احنا واقفين عند فصل في الربا نتكلم عنه ان شاء الله في المره القادمه.